صلوا على الحبيب. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. قالوا يا موسى إما اللهم صل عليه. ما شاء الله. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم نبأ ابني فالجنة آخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. كتبنا على لعلكم تفلحون يوم يقوم الروح والمال Thank you.